لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري عند قول المصنف رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجهاد والسير. قال: كتاب الجهاد والسير. كتاب الجهاد والسير يعني أن هذا الكتاب يعنى بالكلام عن الأحكام المتعلقة بالجهاد أو بعض يعني ما تعلق بالجهاد بحسب الأحاديث والأبواب التي تأتي في هذا الكتاب، وكذلك ما تعلق بالسير الموجودة أيضا في هذا الكتاب كذكر بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الحوادث كذلك المحيطة بجهاده صلى الله عليه وسلم. والجهاد من حيث تعريفه فهو مصدر جاهد، أي بالغ في قتال عدوه، ويعرفه العلماء شرعا أنه بذل الجهد في قتال الكفار، بذل الجهد في قتال الكفار. وأيضا الجهاد عند تعميمه يشتمل على أكثر من ذلك، يعني عند تعميمه يشتمل على أكثر من مجرد جهاد الكفار، فهناك أنواع أخرى من الجهاد يشتملها لفظ الجهاد، لفظ الجهاد. فهناك جهاد للنفس، وهناك جهاد للشيطان، وغير ذلك مما ذكره العلماء حول ذلك. ومن أشد أنواع الجهاد، من أشد أنواع الجهاد هو جهاد النفس، من أشد أنواع الجهاد هو جهاد النفس. ولذلك إذا جاهد الإنسان نفسه استطاع أن يجاهد عدوه، وإذا غلب الإنسان نفسه استطاع أن يغلب عدوه. أما إذا انهزم الإنسان وهزمته نفسه فقطعا لابد أن يهزمه عدوه، وهذا هو حال المسلمين الآن، فإنهم لما غلبتهم أنفسهم غلبهم أعداؤهم. ولذا كان جهاد النفس أعظم مشقة من جهاد العدو، من جهاد الكفار. فجهاد النفس أعظم مشقة، لأنه يجاهد في هذا ربما أزمان طويلة، أما جهاد الكفار فهو زمن المعركة أو نحو ذلك وينتهي. ولذلك كان هذا النوع من الجهاد أصعب وأشق من جهاد الكفار. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في ذلك، يقول: ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، وكان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج. إذا لم يجاهد نفسه أولا من الداخل سينهزم من عدوه في الخارج قطعا ولا محالة، وكما أشرنا فواقع المسلمين يشهد لذلك. وهنا في هذا الكتاب الكلام يتعلق بالجهاد ضد الكفار، يعني يتعلق بجهاد الكفار. وجهاد الكفار ينقسم إلى نوعين، ينقسم إلى نوعين: جهاد طلب وجهاد دفع، جهاد طلب وجهاد دفع. فأما جهاد الطلب فهو الغزو، فهو الغزو، وهو أصل الجهاد عند إطلاقه، أصل الجهاد عند إطلاقه، يعني إذا أطلق الجهاد يراد به الغزو، يراد به غزو الكفار لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وأما النوع الثاني فهو جهاد الدفع، جهاد الدفع، والمقصود به دفع العدو ورد العدو عن المسلمين، سواء نزل بأرض المسلمين أو بالاعتداء عليهم بأي صورة من الصور. فإذا نزل العدو بأرض المسلمين أو اعتدى عليهم كان هذا جهاد دفع، أي يدفع العدو ويطرد ويجاهد بدفعه عن المسلمين وعن أرض المسلمين. طيب ما حكم الجهاد؟ ما حكم الجهاد؟ الجهاد حكمه فرض كفاية، حكمه فرض كفاية، يعني أن الجهاد في أصله هو الغزو، وهذا إذا قام به بعض الأمة سقط عن الباقين، أي كفى الباقين. والله سبحانه وتعالى يقول: ولولا نفر من كل فرقة طائفة، ولولا نفر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين أنه ليس هم جميعا مأمورون بالخروج للجهاد، وإنما لا بد أن تبقى طائفة من المؤمنين دائما تقوم على تعليم الناس وتعريفهم بالدين وطلب العلم ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان إذا خرج في جهاد غزو ما كان يعزم على الناس، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يأخذ ربما البعض ويترك البعض. ولذلك فالأصل فيه أنه فرض كفاية، لكن قد يتعين الجهاد في بعض الأحوال، قد يتعين الجهاد في بعض الأحوال، يعني يصير فرض عين، يصير فرض عين، يعني يصير على المسلمين كل واحد منهم بعينه يجب عليه أن يجاهد، يجب عليه أن يجاهد. وهذا في أحوال، وهذه الأحوال لخصها العلماء في أربعة أحوال. الحال الأولى، الحالة الأولى إذا حضر العدو أو نزل العدو أرض المسلمين، إذا نزل العدو وداهم العدو أرض الإسلام، فعند ذلك يتعين الجهاد على كل مسلم من أهل هذه المحلة وممن حولهم، يتعين عليهم الجهاد عند ذلك. الحالة الثانية إذا حضر المسلم المعركة، إذا حضر المسلم المعركة فإنه إذا حضرها فقد تعين عليه، يعني لا يسع أن ينصرف في أي لحظة، إذا حضر تعين الجهاد في حقه، جهاد غزو، لكن إذا حضر هذا تعين في حقه، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وعليه فإذا حضر المعركة تعين ذلك في حقه. أين الموضع الثالث؟ وهو إذا استنفرهم الإمام، إذا استنفرهم الإمام، يعني إمام المسلمين استنفرهم جميعا. مثاله غزوة تبوك، غزوة تبوك هذا جهاد طلب ولا جهاد دفع؟ ها؟ ها؟ طلب غزو، سيخرج النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون لغزو الكفار في بلادهم وفي أرضهم، هذا غزو، هذا طلب، يعني يخرج المسلمون فيه يطلبون الكفار. لكن لما استنفر النبي صلى الله عليه وسلم الناس جميعا صار في حقهم هذا متعين، يعني صار كل من استنفره النبي صلى الله عليه وسلم الخروج صار يجب عليه عينا. ولذلك من تخلف هذا التخلف، والنبي صلى الله عليه وسلم عاقبه وعاتبه وهكذا. الحالة الرابعة التي يتعين معها الجهاد، يتعين معها الجهاد، هي إذا عينه الإمام، إذا عينه الإمام، يعني الإمام عين رجلا بعينه أو فئة بعينها، قال أنت تخرج لهذا القتال الغزو، هذا صار فرض عين في حقه، أنتم هذه الفئة تخرجون في هذا الغزو، صار هذا فرض عين في حق هذه الفئة وهذا الشخص المعين. إذن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، ثم يتعين في أحوال، وهي كما ذكرنا إذا نزل العدو أو داهم العدو أرض المسلمين. الحالة الثانية إذا حضر المعركة. الحالة الثالثة إذا استنفرهم الإمام. الحالة الرابعة إذا عينه الإمام بعينه، عين واحد بعينه. قال الإمام النووي رحمه الله، قال باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها. قال باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها. قال عن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. قال فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفر ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟ هذا الحديث ساقه الإمام مسلم وبوب له النووي رحمه الله تعالى بهذا التبويب، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها. باب تأمير الإمام، وهذا يشهد له الحديث، فإن الإمام يؤمر على الجيوش، وأن هذا أمر واجب متعين على الإمام أن يعين أميرا للجيش، فلا يجوز أن يترك الناس بلا أمير، فهذا فرض متعين على الإمام. جزاك الله خيرا. ويشهد لذلك قول الراوي بريدة: إذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال: إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا عليكم أحدكم. فالجيش أولى من مجرد مطلق السفر ومطلق يعني الإمارة صغيرة أو نحو ذلك، فالجيش أولى في ذلك. فهذا فيه دليل على وجوب تأمير أمير على الجيش، ثم على الإمام أن يختار هذا الأمير، فيختار الذي يعرف الحرب ويعرف فنون الحرب، ويختار من يجاهد بالناس من غير أن يشق عليهم ولا في ذات الوقت يوهنهم، ويختار كذلك من كان قوي القلب لا يصدم ولا يفجع ولا يعني يخزل عند أول لقاء أو صدمة أو نحو ذلك. فقيادة الجيوش والحروب لها أهلها، لها أهلها، ولو تعارض الصلاح مع الخبرة والدراية بالحرب قدم من له خبرة على من هو أصلح، قدم صاحب الخبرة والدراية على من هو أصلح، يعني أتقى أو أدين أو أحسن دينا أو أمانة، وذلك لأن الأمين أمانته عند ذلك لنفسه، وإما عدم درايته فعلى القوم وعلى الجيش. ولذلك من الذي يقدم عند ذلك؟ من الأصلح عند ذلك؟ صاحب الخبرة القوي، يعني كما يعني هي الآية القاعدة في اختيار الأمراء: إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوة يقصد بها الدراية والخبرة، والأمانة يقصد بها الديانة، فإذا تعارضتا قدم أولاهما للإمارة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت إمارة مال، إمارة مال، فيقدم عند ذلك الأمين على الأخبر، يقدم الأمين على الأخبر. أما إذا كانت الحرب قدم الأخبر أو الأقوى على الأمين، يعني الأدين قدم عليه. نعم. قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، السرية قطعة من الجيش بتخرج من الجيش وتعود، أو أحيانا تخرج وحدها. نعم. قال: أوصاه في خاصته بتقوى الله، أوصاه في خاصته بتقوى الله، وهذا يدل على أن الجيوش المسلمة أول ما تزود به هو التقوى والدين، أول ما يزود به المقاتل المسلم أن يزود بتقوى الله عز وجل. قال: أوصاه في خصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله. وهذا تنبيه على أن يكون الجهاد لله، وليس حمية ولا عصبية ولا طلب رياسة ولا علو في الأرض. اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، وهذا هو الأصل في الجهاد، القتال لمن كفر بالله عز وجل. أما قتال المسلمين بعضهم لبعض فهو من باب قتال البغاة الظلمة المحاربين قطاع الطريق نحو ذلك. فإذا قاتل المسلمون بعضهم بعضا كان هذا القتال قتال بغي، قتال ظلم، قتال قطع طريق نحو ذلك، ولا يسمى جهادا عند الإطلاق، ولا يسمى جهادا عند الإطلاق، إنما الذي يسمى جهادا عند الإطلاق هو جهاد الكفار، هو جهاد الكفار. قال: قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. لا تغلوا يعني لا يفعل بعضكم الغلول إذا حدث أن صارت لهم الغنيمة ونحو ذلك، فبعض الناس ربما يغل، يأخذ من الغنيمة ومن غير أن تقسم أو قبل أن تقسم. ولا تغدروا، نهي عن الغدر بأي صورة من الصور، لا يجوز للمسلمين أن يغدروا ولو كان بعدوهم الكافر، يعني لو كان بين المسلمين وبين عدوهم الكافر عهد أو نحو ذلك فلا يجوز لهم أن يخونوا هذا العهد، وإذا أرادوا أن يقطعوا هذا العهد وأن يعني لا يكملوا معهم هذا العهد فوجب على المسلمين أن ينبذوا إليهم على سواء، أي أن يخبروهم أنهم لا يريدون إكمال هذا العهد معهم ولا هذا العقد معهم، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. قال: ولا تمثلوا، وهو فيه النهي عن التمثيل بالكفار، ومن باب أولى النهي عن التمثيل بالمسلمين، النهي عن التمثيل بالمسلمين، والتمثيل هو الاعتداء على الأجساد بما يشوهها ونحو ذلك، كتقطيع الأنوف والأذان ويعني الأرجل ونحو ذلك بعد يعني قتل المقاتل، بعد قتل المقاتل. إذا قتل خلاص انتهى الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فقدر المستطاع المسلم لا يفعل ما يفعله الكفار، لا يمثل، الغرض هو منع من يمنع كلمة الله من أن يعني يفعل ذلك، فإن منعنا فهذا هو الغرض، وأما التمثيل به فليس ذلك للمسلمين، وإن كانت هذه المسألة فيها شيء من التفصيل بشأن من مثل بالمسلمين، فالذي يمثل من الكفار بالمسلمين جوز طائفة من أهل العلم فعل ذلك به، فعل ذلك به، ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مثل الكفار بحمزة أو ببعض قتل المسلمين يوم أحد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم ليفعلن ذلك بسبعين رجل منهم، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فبعض العلماء يقولون أنه أقسم على أن يفعل ذلك بهم، وأما عفوه هو صلى الله عليه وسلم أو تركه هو فليس دليل على المنع، ليس دليل على المنع، فأقصى ما يقال في التمثيل أنه يفعل بمن فعل، إذا مثل بالمسلمين مثل به من باب فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لكن أيضا هذه المسألة ينظر في تطبيقها المصلحة والمفسدة، يعني من تحقق مصلحة أو انجرار مفسدة، وإلا لو أننا قلنا بأنه يجوز التمثيل بمن مثل بالمسلمين، لكن إذا جئنا نمثل بهذا الكافر كانت المفسدة أشد على المسلمين، فيترك عند ذلك تحقيقا للمصلحة الأعظم ودرءا للمفسدة، ودرءا للمفسدة. على سبيل المثال، الذي يدعي مثلا من داعش ونحوهم الذين يدعون أنهم يمثلون بمن يمثل به من باب فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، طبعا هذا في نظر شديد، طبعا يوم الطيار الأردني، طيار الأردني يحرقونه على هذا النحو المعروف أو الذي ظهر في وسائل الإعلام، لماذا فعلتم ذلك؟ يقولون هو كان يحرق بيوتنا وأطفالنا بالصواريخ والطيارات اللي تضرب علينا ونحو ذلك. هذا الأمر ابتداء هو كان يحرق أو كان يضرب لذلك، هل هذا كان قتال بغاء منه لكم، قتال بغاء منه لكم، أو أنه يقاتلكم، أو أنه يقاتلكم قتال كفار مثلا ونحو ذلك؟ ثم هل هو كافر عندكم أم مسلم؟ ولذلك فلو كان هو عندهم حتى وصلنا أن نقول هو كافر كفروه، وأنه يكفر بأنه اعتدى عليهم، مع أنه قتال الخوارج هذا يعني واجب على المسلمين، واجب على المسلمين، وهؤلاء في الحقيقة على منهج الخوارج بل أشد وأشد غلوا من الخوارج. فهذا لو أنه حتى كان كافرا عندهم فينظر في المصلحة والمفسدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ما فعل عبد الله بن أبي بن سلول من الكلام في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، من الإرجاف والتثبيط والتخذيل وكل ما كان يفعل هو والمنافقون في المدينة، مع ذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم نقتله قال أخشى أن يقال أن محمدا يقتل أصحابه، مراعاة للمصلحة والمفسدة. وعلي رضي الله عنه لما ترك قتلة عثمان أو السعي في البحث عن قتلة عثمان كان نفس الباب، وهو أنه لو قتلهم الآن لثارت الثائرة وانقلبت الدولة المسلمة كلها رأسا على عقب، وهكذا فيراعى أمر المصالح والمفاسد. قال صلى الله عليه وسلم قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ادعوهم إلى ثلاث خصال، أي واحدة يجيبك لها اقبل منه، لكن لابد أن يكون المفهوم هو أي واحدة على حسب الترتيب، على حسب الترتيب، يعني أنه يبدأ معهم أولا بماذا؟ بالإسلام، لا يبدأ مثلا معهم بطلب الجزية أولا، إنما يبدأ بالإسلام. فإن هم أبوا طلب الجزية، إن هم أبوا يقاتلهم. قال فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. يعني إذا قاتلت قوما من الناس فأسلموا قبلوا الإسلام، فأخبرهم أن يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فإنهم رفضوا الهجرة يعني آثروا أن يكونوا في أرضهم وفي باديتهم وبين يعني أماكنهم التي عاشوا فيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، إن هجروا يعني. فإن أبوا أن يتحولوا منها يعني من بلادهم فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، لا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. يبقى الذي يسلم في هذه المدة في هذا الزمان كان الذي يسلم يستحب له أن يهاجر إلى المدينة لتكثير سواد المسلمين في المدينة وللدفع عن المدينة الدولة الناشئة الجديدة، لكن إذا آثر أن يبقى في أرضه فيكون حكمه كحكم أعراب المسلمين، ليس لهم في الفيء ولا في الغنائم، ليس لهم في الفيء ولا في الغنائم، وإنما هذا لمن هاجر، هذا لمن هاجر. هذا الجزء من الحديث فيه دليل كما يعني استدل به العلماء على أن الجزية تؤخذ من العرب، خلافا لمن قال أنها لا تؤخذ من العرب، فبعض العلماء يقولون تؤخذ من أهل الكتاب فقط، بعضهم قالوا أهل الكتاب والمجوس، بعضهم قالوا لا تؤخذ من العرب وتؤخذ من سائر الكفار. الصحيح أنها تؤخذ من كل الكفار ومن الأعراب ومن العرب، وهذا يدل على ذلك، هذا الجزء من الحديث يدل على ذلك. قال: فإنهم أبوا، قال فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. يعني الناس دول لو كانوا عرب أو غيرهم أبوا الإسلام، قال فسلهم الجزية، هذا في دليل على أن الجزية تؤخذ من العرب، العرب المشركين يعني. فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. قبل ما نفوت مسألة الجزية، العلماء تكلموا في الجزية بكلام واسع في كتب الفقه، مجمل الكلام يعني أنها اختلفت فيها أنظار العلماء نظرا لاختلاف الأمراء، أمراء الإسلام. يعني في زمن عمر كانت تضرب بقدر، في زمن عثمان كانت تضرب بقدر ونحو ذلك. فهذا كله راجع لاجتهاد الإمام وطبيعة البلاد التي تؤخذ منها الجزية. ولكن جملة ما تكلموا به أنها تدور ما بين الدينار إلى الأربعة دنانير، وربما تزيد إذا كان ذلك فيه المصلحة أو تقل ونحو ذلك، من دينار إلى أربعة دنانير في السنة الواحد تؤخذ الجزية من يعني الذميين. قال: فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن، خلاص حصل قتال، وإذا حاصرت أهل حصن. طيب مسألة أخرى وهي دعوة الكفار قبل القتال، هل هي واجبة أم هي مستحبة؟ دعوة الكفار قبل القتال واجبة، واجبة، يجب على الأمير، أمير الجيش المسلم، أن يبلغهم دعوة الإسلام قبل أن يقاتلهم، للحديث هذا أيضا، فإنه بدأ بدعوة الإسلام. ويستحب تكرير هذه الدعوة إن كان في ذلك مصلحة، إن كان في ذلك مصلحة، أما إن لم يكن فيه مصلحة فلا بأس. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عليا رضي الله عنه إلى خيبر بين يديه قال: انفذ على رسلك، إلى آخر الحديث، ثم ادعوهم إلى الإسلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان اليهود قد بلغتهم الإيش؟ الدعوة من قبل، كانت قد بلغتهم الدعوة. فالعلماء يقولون هذا على الاستحباب، اللي هو يوم خيبر ده كان على الاستحباب لعلهم يسلمون. ولذلك الوجوب يكون في أول مرة، في أول مرة، ولو قاتلهم بلا دعوة أثم، وكان ذلك اعتداء، وكان ذلك اعتداء عليهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم. قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. الذمة هنا المقصود بها يعني العهد، إن طلبوا منك أن تبرم معهم عهدا وعقدا فافعل، ولكن سمي هذا ما عاهد عليه فلان، وليس هذا عهد الله ورسوله. يعني إن كتبت معهم العهد اكتب هذا ما عاهد عليه فلان القوم الفلانيين، ولا تكتب هذا عهد الله ورسوله للقوم الفلانيين. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أن تخفروا يعني أن لا توفوا، وأن تخفقوا، وأن تخالفوا. ربما يحدث أنكم تخالفون هذا العهد منكم أنتم أيها المسلمون، ربما يحدث أنكم لا توفون، فعند ذلك سيقول الناس هذا هو الإسلام وليس هو إيش فعل المسلمين، وليس هو فعل المسلمين، سينسبون ذلك إلى الإسلام نفسه. ولذلك اتقاء لذلك لا تكتبوا هذا، لا تكتبوا هذا عهد الله ورسوله، لا اكتبوا هذا عهد فلان وفلان ونحو ذلك. وهذا فقه عالي جدا، الجهل به يجر إلى مفاسد خطيرة جدا. وإلا على سبيل المثال أحداث التي تحدث في كثير من بلاد المسلمين من هذا الباب، أن كثيرا منهم إذا خولف هو اعتبر نفسه هو الإيش هو الإسلام، وأن من خالفه خالف الإسلام، وأن من انقلب عليه انقلب على الإسلام. فهذا باطل. لماذا؟ لأنك أنت لست الإسلام، إنما أنت واحد من المسلمين تخطئ وتصيب، وخطأك عليك وإصابتك لك، لكن أن يحسب ذلك على الإسلام فلا يجوز ذلك. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب أو تكتب العهود والعقود هكذا. قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. وهذا تأكيد آخر. إذا أرادوك على أن تنزلهم على حكم الله، قالوا لك تعال نحكم بحكم الله، عايزين حكم الله في هذا الأمر، تعال نكتب كتابا أننا نتحاكم إلى حكم الله في هذا الأمر، فلا تكتب هذا حكم الله، فلعلك لا تصيب هذا الحكم حكم الله، لعلك تجتهد فتخطئ فلا تصيب حكم الله، إنما اكتب هذا ما رضيه فلان أو قال به فلان يراه حكم الله أو يظنه حكم الله أو نحو ذلك. إنما تكتب هكذا هذا حكم الله، لا سيما في أمر إيش يحتمل الاجتهاد. طيب هل يجوز أن يكتب في أمر مقطوع به متواتر في الشريعة؟ الجواب يجوز، الجواب يجوز. لكن طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك لماذا؟ لأن مثل هذه المواقف فيها كثير من الأمور تحتمل الإيش الاجتهاد. طيب الأسرى يعودوا عندكم وما يعودوش عندنا، مش مثلا تسلم مثلا الأسارة الساعة كذا، لا ما تسلمش الساعة كذا، إلا الأموال الغنائم كذا نحو ذلك، ربما يختلف الناس في النظر. لكن إذا مثلا قالوا له نريد حكم الله في الزنا، فيجوز أن يكتب ويقول حكم الله في الزاني المحصن الرجل، حكم الله في الزاني البكر الجلد ونحو ذلك. هذا مقطوع به بالتواتر، ولذلك هذا محمول أكثر على المسائل الاجتهادية. ولعله مما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. وربما يحمل على وجه آخر، وهو قد يجهل الأمير حكم الله، قد يجهل الأمير حكم الله، هذا وارد، يفوته مسألة وأكثر، هذا وارد. بل كثير من علماء الصحابة الأكابر فاتتهم كثير من الإيش من المسائل التي ربما صغار الصحابة كانوا يعلمونها، استئذان كان حكمه كان لا يعرف عمر مثلا ونحو ذلك، التيمم ما كان يعرف عمار على هذا النحو، مسألة الفرار من أرض الطاعون ما كان يعرفها عبد الرحمن بن عوف وبعض الصحابة ونحو ذلك. وحتى عمر نفسه كان اجتهاده مجرد اجتهاد، حتى جاء من جاء بالنص، لعله عبد الرحمن هو اللي جاء بالنص ابن عوف، جاء بالنص وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخرج المسلم إذا حل الطاعون بأرض ونحو ذلك. فالغرض المقصود يعني أنه يحملهم على حكم نفسه اتقاء لأن ينسب الخطأ إلى حكم الله ورسوله. هذا الحديث أيضا أو هذا الجزء الأخير من الحديث فيه فائدة أيضا في كلام هل المصيب واحد أم أن المجتهد المصيب واحد، المجتهد المصيب واحد، أما أن يكون الكل. ولذلك هذا الحديث يشهد لذلك، فإنه قال فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. يبقى إذن هو الحكم إيش؟ واحد، فقد تصيب هذا الحكم وقد لا تصيب هذا الحكم. ثم قال باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير، باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير، هذا مناسبته في باب الجهاد. لماذا؟ لأن هذا التوجيه، هذا التوجيه تعلق بالأمراء، تعلق بالأمراء. كان إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره، في بعض أمره، فهذا يشمل الدعوة ويشمل الجهاد ويشمل كل شيء. فهذا منهج في الدعوة، هذا منهج في الدعوة، وهو التيسير وعدم التعسير، التيسير وعدم التعسير، التبشير وعدم التنفير، الترغيب والترهيب. هذا منهج دعوي، هذا منهج دعوي مأخوذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعماله وأمرائه بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. وذلك لأن التنفير يصد وكذلك التعسير يصد. ولذلك العلماء يأخذون من ذلك أن الداعي والأمير الذي يحمل الدعوة سواء كان في القتال أو في الدعوة أو التبليغ أو نحو ذلك عليه أن ينتهج هذا المنهج، وهو أن يكون منذرا مبشرا، لا أن يكون منذرا على الدوام فيكون منفرا، ولا أن يكون مبشرا على الدوام فيكون مجرئا للناس على ترك الأمر. ولذلك يجمع بين الأمرين، يجمع بين ويجتنب التنفير والتعسير، لأن النفوس تأباه، لأن النفوس تأباه. ولذلك يقول العلماء إن بعض النفوس تأبى الحق إذا كان عسيرا عليها. نعم، يعني بعض الناس تيجي تقول له افعل كذا من الأمور الحق الشرع، هي شقة عليه لا يفعل. مثلا تقول لماذا لا تطلق اللحية، هذا أمر عسير وهو شرع. مثلا لماذا مثلا تجعل مثلا أموالك في البنك الربوي، لا يسمع لك، هو أمر عسير على نفسه مع أنه شرع ونحو ذلك. ومع ذلك فالعلماء يقولون فإنه ينظر في كل مدعو بهذا المنهج، التبشير والإنذار، الترغيب والترهيب، الإنذار والتبشير وهكذا. ولذلك كل إنسان لو فعل معه ذلك سيكون نسبة كبيرة من الناس سينصاعون بإذن الله تعالى، ليس الكل بالحق لكن نسبة كبيرة ستنصاع. فإن بعض الناس مثلا إذا قلت له لماذا تسمع الأغاني فترى يصد منك مثلا، أو قلت له هذه الأغاني حرام عليك مرة واحدة فإنه يصد منك، طبيعته هو لا يقبل الحق مباشرة. فهذا يقدم قبل النهي يقدم الإيش، قبل الإنذار يقدم التبشير، قبل الإنذار يقدم التبشير. فيقال له بعض العبارات التي يعني يقبلها ويسر بها ونحو ذلك، فيش مانع نقول له والله انت ما شاء الله، انت حضرتك شكلك يعني من بيت طيب، انت كويس، شكلك كويس، ما شاء الله، احنا بنراك معانا على طول في الجماعة كذا، احنا كذا، نثني عليه بما فيه من خير ونحو ذلك. فهذا ربما يجعله اكثر استعدادا لقبول الايش، النصح ونحو ذلك. نعم. ثم قال باب تحريم الغدر، باب تحريم الغدر. الحديث اللي فات ده الإمام النووي رحمة الله عليه بيقول فيه فائدة مهمة جدا، وهي تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليه، تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليه، يعني اللي هو لسه حديث عهد بالإسلام، من حملهوش المسائل كلها مرة واحدة، ندرج معاه المسائل. أنا أذكر زمان مثال يعني دايما لا أنساه في هذا الباب. كنا في مسجد الحق قبل مسجد أم القرى، كنا في مسجد الحق، فأنا أذكر كنت بتوضأ وبعدين لقيت شاب فجأة طلع من الحمام على بر، من الحمام طلع على بر على طول، فأنا دهشت كده أنه طلع من الحمام على بر على طول، فقدرا بقول هو الشاب ده مشي ليه، فلقيت واحد رد علي كان رجل كبير معانا رحمة الله عليه، كان موجود معنا في المسجد على طول، فقال لي أصل ده ابني، ده ابني. فقلت له هو مشى ليه؟ قال لي أنا كنت في الحمام دلوقتي وهو سابني ومشي بسبب إن الولد كان لابس سلسلة، فلما دخل يتوضى أخ واقف جنبه يتوضى، فالأخ أول ما شافه قال له إيه البتاع اللي أنت معلقها في صدرك دي؟ فراح ده واخد بعضه وساب الحنفية وساب الوضوء كله وراح واخد بعضه فين؟ وراح واخد بعضه ماشي. فهذا يعني الباب أحيانا فعلا يكون فيه التنفير سبب فيه الصد الشديد جدا. إنسان أول مرة أشوفه في المسجد فلا بد من احتمال ان يكون لسه اول مره يدخل، فضلا ان البتاعه بتقول ان هو لسه ايه، ده لسه داخل المسجد جديد او لسه في التزامه جديد ولا حاجه، او فهذا يرفق به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بشروا ولا تنفروا. قال باب تحريم الغدر، باب تحريم الغدر. قال عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامه يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. باب تحريم الغدر. الغدر خلق دنيء يدني بالإنسان، ومنعه الإسلام، وقد سبق الحديث وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغدروا. والغدر هو الخلف، وكلما اشتد أثر الخلف بالمفسدة كان الغدر أشد، كان الغدر أشد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء، لكل من يخون ويغدر ويخلف لواء. اللواء هذا هو الراية التي يحملها قائد الجماعة في الحروب في غيره، يحمل الراية هذه، والناس جميعا من تحت هذه الراية يقاتلون، وذلك لظهورها. فجعل يوم القيامة الغادر في هذه الحالة انه بارز جدا لكل غادر اللواء، كل الناس يبقوا شايفين اللواء ده بتاعه ده، لكن مش لكن ليس لواء شرف كما هو في المعركة، انما هذا لواء فضيحة والعياذ بالله. ومكتوب عليه كما في حديث اخر، مكتوب عليه هذه غدرة فلان والعياذ بالله، غدر كذا عمل كذا سوك، والناس كلها بقى في العرصات يرون هذه الغدرة. كم من الناس يظن بغدراته أن هذا قد خفي عن الناس، وينسى أنه لا يخفى عن الله عز وجل، وأنه يوم القيامة سيراه الناس، أن يوم القيامة سيراه الناس، نسأل الله العفو والعافية. قال لكل غادر اللواء يوم القيامة، في رواية عند استه، وهذا نوع من الإهانة، هذا نوع من الإهانة. قال لكل غادر اللواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. أعظم الناس غدرا، السلطان إذا خان الرعية هذا أشد الناس غدرا. لماذا؟ لأن الله ولاه هذا الأمر وصار هو راعيا على هؤلاء، فإذا كان قادرا على أن يرفع عنهم وأن يعينهم وأن يعني يكون فيهم بالعدل والخير ونحو ذلك، ولم يفعل وخان، كان أعظم الناس غدرا يوم القيامة. وهذا الحديث في الحقيقة هو توجيه للراعي والرعية، للراعي والرعية، كل الناس من غدر منهم يأتي يوم القيامة بالفضيحة، والراعي كذلك أشدهم فضيحة. نعم. ثم قال باب جواز الخداع في الحرب. باب جواز الخداع في الحرب. قال عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. الحرب خدعة. باب جواز الخداع في الحرب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. خدعة هذه لغة من لغات ثلاث مشهورة، فيقال خدعة ويقال خدعة ويقال خدعة، لكن يعني أفصحها وأشهرها عند يعني العلماء اللغة هو خدعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. والخدعة من الخداع والخديعة، يعني المكر بالخصم، المكر بالخصم. فالحرب مشروع فيها ذلك، المكر بالخصم والكذب عليه وخداعه، والعلماء تكلموا في ذلك. يعني هل هذا على إطلاقه أم لا؟ منهم من قال هو على إطلاقه، يعني يجوز الكذب على إطلاقه في الحرب على العدو، في الحرب على العدو، بما فيه طبعا مصلحة الإيش المسلمين في الحرب، وليس مجرد الكذب وخلاص. يعني مثلا لو الأعداء أصروه وقالوا له مثلا يعني مثلا أنت من مثلا عندك كام سنة، وليس فيه مثلا مصلحة أو مفسدة، خلاص إيه المانع أن أنا أقولها وما أكذبش. لكن لو أنا رأيت فيه مصلحة أفعل. يعني لو أنا شكلي مثلا شاب مع أن عمري كبير، فقالوا لي عمرك كام، أقول لهم 20 سنة أو 30 سنة، مفيش مانع. ليه؟ لأن أنا بكذا هغيظهم أن أنا عمري صغير شاب. إنما لو مفيش مصلحة يبقى ما كذبش، لكن يجوز الكذب إن كان فيه مصلحة. وقد جاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الكذب في ثلاث مواضع، ثلاث مواضع أو ثلاثة مواضع، ومنها هذا الموضع، وهو كذب الرجل في الحرب أو الكذب في الحرب. وهذا يحتاجه المقاتل في الحرب ويحتاجه القائد ونحو ذلك، لأن الأسرار التي ربما يحملها بعض القادة وبعض الجنود تكون فيها خطورة شديدة جدا إن علمها العدو. ولذلك أباح الشرع له ذلك، أن يكذب على العدو ويعميه عن أخبار المسلمين. ثم قال باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء. باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء. طيب هنقف على هذا الباب ليتسنى لنا إن شاء الله تعالى أن يعني نختتم كتاب يعني مختصر زاد المعاد اليوم إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.